حديث سيصد نطوبنج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث معاذ جابر كور عبد الله خدشي باب يرازي بن حديث معاذ يا روايات كلي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يأتي دهاتي في غنبري صلابة خدلابن قوت معاذي فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى تبوتش نبيج البري والنكر ابوان سورته اف سورة تذكر تبوتش شو سورة البقرة تدون نبيج البري وان كي اف سورة الأعلى سورة الشمس سورة الليل